والزكاة والإعطاء إلى الفقراء والمساكين، ولكن الله كريم وأمر بالكرم، وإن الله عز وجل لا يحب البخل، وإن الله عز وجل إنما أبعد عن ذلك بكثير. ولذلك إنما علينا أن ننظر إلى هذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى إنما يطلب من عباده الذين آمنوا به وآمنوا برسوله أن يكونوا من المنفقين، لأن الإنفاق يستجلب رضا الله عز وجل، وإن الإمساك والبخل يستجلب ماذا؟ يستجلب شيئا آخر، عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تقولون إن البخل هو خير، بل البخل هو شر. البخل يستجلب العقاب، البخل يستجلب غضب الله تبارك وتعالى، بل هو شر لهم، لأنهم إنما استجلبوا سخط الله، وسيطوقون بهذا المال الذي تركوه ولم ينفقوه كما أمرهم الله عز وجل. وكأن ربنا تبارك وتعالى عندما يعطي الإنسان مالا يقول هذا لك وهذا أمانة للفقراء والمساكين، هذا أمانة لمن نص الله عز وجل أن توزع الزكاة عليهم، فإياك أن تجحد الأمانة. يعطيك 40 ضعفا، ضعف واحد مثل واحد للفقراء، و39 تبقى لك، فهل أنت أمين على هذا الضعف البسيط الذي ينبغي أن تدفعه لهؤلاء أم لا؟ هذه مسألة هامة جدا، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، لذلك سيلزمون هذا الوبال الذي بخلوا به، فإن الله تبارك وتعالى سيلزمهم الطوق يوم القيامة. فما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا أرسل الله عز وجل له الشجاع الأقرع، يلتف حوله في جهنم، أنا كنزك أنا مالك. ولذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك هذا المال سيتحول إلى عذاب يوم القيامة، حتى قال ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه قال إن الأموال، قد يقول الغني معنى ذلك سيأخذ جزءا من ماله، لا، سيكبر الجسم بأمر من الله عز وجل، حتى ربما يبلغ الضرس الواحد في الجسم بمقدار جبل أحد، لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، بل لكل درهم مكانه ولكل دينار مكانه، كما أمر الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ينالوا العذاب العظيم، والله سبحانه وتعالى بما يعملون من هذا المنع والإعطاء فالله سبحانه وتعالى خبير، لأن الله كما قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير، ليفعلوا ما فعلوا بعد ذلك سيموتون سيهلكون، من الذي سيبقى منهم؟ سيتركون أموالهم والله أعطاهم إياها، والله ستبقى عنده هذه الأموال التي لم ينفقونها والتي أمسكوها ولم ينفقونها في سبيله، ستبقى عليهم حسرة وندامة يوم القيامة وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى على أجسادهم يعذبون فيها، والله بما يعملون من منعهم وعدم إعطائهم وبخلهم وتكلمهم وقولهم إن الله فقير إلى غير ذلك خبير. ومعنى خبير أي عليم بذلك، ولما كان عليما فإنه يجازيهم، وهذا أبلغ شيء في الوعيد. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالته اليهود لما سمعوا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: الله فقير حتى يحتاج إلى القرض. بينما الصحابة ماذا كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله امدد يدك، أقرضت ربي حائطي. إذن جعل صفقة بينه وبين الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن الله غني وأن الله لا تنفد خزائنه وأن هذا المال إنما هو لعباد الله. قالت اليهود عندما سمعوا هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عند ذلك قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى اليهود، وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا يسكنون المدينة المنورة، وكان هنالك دستور يحكم ما بين اليهود وما بين المسلمين وما بين باقي أهل المدينة المنورة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. قال عالم من علمائهم وزعيم من زعمائهم فنحاس بن عازورة: إن الله فقير حتى سأل القرض. ما إن تكلم بهذه الكلمة حتى لطمه على خده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وقال: والله لولا ما بيننا من عهد لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ما قاله. والصديق لا يكذب، ما اسمه صديق إلا لأنه صادق، صدق ما كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت، والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العذاب الأليم يوم القيامة. سنكتب ما قالوا، إذن سنكتب عليهم هذه الشهادة التي قالوها في الدنيا، ستكون في صحائف أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سنحفظ ذلك في علمنا، لن نهمل هذه الكلمة أبدا، سيأتينا في يوم القيامة وهو كافر بالله سبحانه وتعالى غير مؤمن به، ومع هذا سيلقى عذابا. ولذلك هذا عندما جعل مسألة الذوق ذوق العذاب، كما تدرك المطعومات بالذوق كذلك والنار بالإحساس، سيتذوق العذاب الشديد يوم القيامة الناشئ عن البخل والناشئ عن التهالك على المال. طبعا غالب حاجة الإنسان للمال للمأكل والمطعم، ولذلك والبخل إنما يخاف ألا يجد ذلك المال، ذلك عندما يكون قليل الإيمان أنه لا يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا العذاب الذي سيأتيهم يوم القيامة بما قدمت الأيدي، أيدي اليهود الذين قتلوا الأنبياء. قد يقول قائل: إن الذين كانوا في عهد التنزيل لم يقتلوا نبيا. نقول: إنهم جميعا وإلى يومنا هذا مصرون على قتل الأنبياء، فمن وافق على قتل ذلك النبي فمعنى ذلك كأنما قتل. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذن الله سبحانه وتعالى حذر مجموعة كبيرة قوما حذرهم تلك الناقة، احذروا ناقة الله. ولكن النتيجة ماذا كانت؟ النتيجة كانت شيئا واحدا، أنه عندما جاء أشقاهم فعقرها، قال فعقروها، عقرها واحد ولكن نسب العقر إلى الجميع. وبعد ذلك فربنا سبحانه وتعالى كما قال: إذن ذلك بما قدمت أيديكم. فإذا قدم البعض عند ذلك يكون الجزاء للجميع، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه لأنه عادل سبحانه وتعالى، لأنه يعطي المحسن إحسانه والمسيء إساءته. وهكذا ينبغي لكل إنسان آمن بالله تبارك وتعالى أن يسير على الحق وأن لا يسير على الباطل، وأن يؤمن بأن الله هو الرزاق، وأن يؤدي حق المال الذي أمره الله عز وجل، ولا يقلد اليهود الذين ساروا في طريق البخل والعناد والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وليستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل الصحابة الكرام الكرماء الذين قدموا أموالهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، والذين كفروا هي وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لذلك ينبغي علينا دائما أن نكون مطواعين لأوامر الله وأوامر رسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.